رسول الله أوقفت آماني فعفا رسول الله عفا على حالي. عليك رسول الله أوقفت آمالي فعفا رسول الله أنت إذا ضاق الخناق وسيلتي وكم مرة فرجتها